لا بعض الصوفية بآية واذكر اسم ربك على مشروعية ما يفعلون من قول الله الله. الرسول عليه السلام أنزل عليه القرآن وطبقه، فمن طبقه على خلاف تطبيقه فما آمن به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.